وأقوال أهل السنة متطابقة على عرضيته، تطابقوا على كذا، على أحسن من عن إنه العقل عرض، عرض مو يعني. لو هلأ شرحنا جسم الإنسان شو منلاقي؟ رئة، منلاقي معدة، منلاقي كلاوي، منلاقي قلب، هاي أجزاء، منلاقي دماغ، منلاقي البصل السسائية، منلاقي فقرات. شو بدي أعدد؟ أعدد شيء كثير. مهما شرحنا نصل لنقطة منقول هاي عقل؟ قال إذا عرض، مو جوهر، مو جسم، مو كتلة لحمة أو كتلة عصبية. هذا كلام أهل السنة، عرض. هداية ربانية، توفيق إلهي، غريزة، فسروها غريزة. شو غريزة؟ غرزه الله عز وجل في الإنسان يتبعها، يتبع هذه الغريزة العلم بالمعقولات. جاء واجبات جائزة مستحيلة. منين أنت هلا بتقولي هي مسألة مستحيلة؟ شو عرفك مستحيلة؟ بالتتبع والآثار. هلا إذا قلت لكم في بالبحر اكتشفوا حيوان رأسه بيطلع مساحة رأسه 5 أمتار شو القطر هذا الرأس، وجسمه قد النملة. تقولي لي ما في هيك ما سمعنا بيش؟ بقول لك ما سمعنا، بس الآن من جديد اكتسبوه. تقولي لي طيب اكتشفوه مو اكتسبوه، اكتشفوا. تقولي لي طيب تعي لهوني، لما فهمتي هالكلام مني لسه هلا سمعتي شفتي هذا الحوار؟ حدا شافه؟ لا، انا عم بحكي من عادي خيالي لا وجود له، بس افرضوا انه اكتشف هيك. بعدين قلت لكم هذا راسه اكبر من كله، شو بتقبلوا هالكلام مني؟ ها ليش ما قلتوا؟ غير معقول. شوفي شو قالت، غير معقول. طيب انت ما شفتي الحيوان، انا عم بقول لك راسه اكبر من كله، راسه قد الاوضه وجسمه قد النملة. صار مو راسه أكبر من جسمه؟ تقول لي بلى، راسه أكبر من جسمه. طيب راسه أكبر من كله؟ لا. ليش أكبر من جسمه إيه وأكبر من كله لا؟ قال أكبر من جسمه، لأن جسمه هالجزء الصغير اللي قد النملة، أما كله الجسم زائد الرأس. إما بصير الرأس أكبر من الكل عقلا؟ قال هي مسائل عقلية. حكمتي على الحيوان من غير ما تشوفيه؟ بإيش حكمتي؟ بعقلي. هي الأحكام العقلية. شو تطابق أهل السنة على عرضيته. فبعضهم قال إنه من قبيل العلوم، وعرفه بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية، كالعلم بوجوب تحيز الجرم. شو هذا؟ شو ها؟ جرم مهم يجب أن يتحيز. شو معنى تحيز؟ يعني يأخذ حيز من الفراغ. يجب. إجا واحد قال لك لا بجوز أنه يخلو الجسم عن التحيز، منقول له إذا كان مثل ما عم تحكي أصبح هاي الجيبة، شايفين هاي الجيبة يلي بتسع يمكن 10 وحدات من العلبة، أما 100 وحدة بتسع. إذا قلت لكم يصل الجسم لدرجة انه ما بده حيز من الفراغ، اصبح بحطي جيبتي مليون قلبة مثل هاي، مليون مليار، لانه ما اخذت حيز من الفراغ. فبتقولي انت ما بصير. اذا هذا العلم بتحيز الجرم من العلوم العقلية. هذا العقل علم. شو العلم بوجوب تحيز الجرم؟ وعرفوا بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية، كالعلم بوجوب تحيز الجرم واستحالة عروبه عن الحركة والسكون، كما جرم لا متحرك ولا ساكن. تقولي مستحيل. منين قلتي مستحيل؟ ليش انت استعرضتي جميع الأجسام كلها وحكمتي عليها مستحيل؟ قال لا، انا ما مو من باب التتبع، من باب الأحكام العقلية. الجرم يجب أن يكون إما متحرك أو ساكن، خلوه عنهما مستحيل. هي الأحكام العقلية. إذا العلم والأحكام العقلية ملخصة في 3 أحكام: واجب، جائز؟ مستحيل. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. سألت لي فرضي انه هالشيء لا وجود له، اللي ما بصير، متى راينا اثر؟ شو بتقولي؟ وجب ان يكون هناك مؤثر. لا لا، لحاله صار بصير. هاي الحيط شايفينه؟ لا، دهان بدهان ابيض. طلعنا لبرا، فتنا لقينا مكتوب عليه بشحار، طفي، فحمي، شخبره، شبقوا لحاله صار يصير. لا بد من مؤثر. هذا الواجب. المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، انه بصير. هلا نطلع كل الثاني برا، بنخلي الغرفه فارغه ما حدا فتلها، نرجع بنلاقي في شحار. تقول هذا مستحيل بصير الا من مؤثر. اثر بلا مؤثر مستحيل، والمؤثر للاثر واجب. طيب، هذا واجب ومستحيل. الجائز ما يصح في العقل وجوده او عدمه. اجينا لقينا شخبره، شو قلنا له؟ انت يلي شخبرت، هذا جائز يكون هو، جائز يكون غيره، هذا جائز. تعيين يلي عمل الاشارات، تعيينه جائز يكون هو، جائز يكون غيره. اما ننفي عن اي انسان فعل ذلك مستحيل. يجب ان يكون هناك احد. هذه خلاصة الأحكام العقلية. ومنها أنا كنت أدخل على بعض المدارس لاحظت الثابت لهذه الأشياء، من الأحكام العقلية نصل إلى الإثبات بأن العالم حادث وأنه لا بد له من محدث. والطلاب أخذين حريتهم في الأسئلة، لأنه عم يدخل عليهم أساتذة غيري، ومنهم من يعطيهم من التقريرات نقيد كلامي. وقلت لكم في أول الدرس عن الكيمياء، لا شيء في الطبيعة جديد ولا شيء يخلق من جديد، وفسرت لكم إياها بأنه هيدا حسب الطاقة البشرية. فإذا ومع هذا من الأحكام العقلية فقط كنا الحمد لله موفقين لإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة تماما. طيب، وجواز إحراق النار وغير ذلك، هذا من الأمور العقلية. وهذا القول لإمام الحرمين وجماعة هو إنه هذا العلم ببعض العلوم الضرورية. وبعضهم قال إنه ليس من قبيل العلوم، وعرفه بأنه غريزة أي طبيعة. رجعنا لكلمة غريزة. الطبيعة هو إنه مو جوهر، عرب غريزة أي طبيعة مغروزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. يعني بحسن مثلكم لشيء نشعره في أنفسنا، ما حدا بينكره، الجوع. ليش أنا جعت بتقالي بدي بس فك ألم الجوع؟ قال هاي غريزة. شو هي؟ في شيء الجوع مادة هيك جسم قاعد جوع؟ لا، عند سلامة الآلات. أما إذا كانت الآلات غير سليمة تفقد الغريزة. هلا إذا واحد آمن ما عندي بالمرة يصير بده يصيره مشان يتم عايز، تحس بأبجو؟ لا، ما بحس بجو. وعرفه الشيرازي بأنه صفة يميز بها بين الحسن بين الحسن والقبيح. كمان صفة، رجعنا بكلمة صفة إنه مو جسم. وأحسن ما قيل فيه، كل هذه أقوال خلينا نحفظ أحسن ما قيل فيه، إنه نور روحاني بهها تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. إيوة، إذن المدرك هو النفس والعقل آله، به تدرك النفس العلوم الضرورية والعلوم النظرية. مثل إيش العلوم الضرورية؟ إذا سألتيني بقديش اشتريت هالحاجة بقول لك من الليرات بنصف اثنين، نصف الاثنين قدي ايه؟ عملتي حساب وجمع وطرح وضغط. إذا قلت لك ثلث، سدس 18 قديش يعني؟ ثلث، سدس، ثلث، سدس 18 قديش يعني؟ شوفوا شلون ما تصبروا. ثلث، سدس 18 إلى الآن ما طلع، هذا دليل على أنه نظري. ها طلع هون الجواب، مين قال واحد؟ هون. طيب شلون عرفتي؟ مثل نصف اثنين طلع معك الجواب بهالسهولة؟ ها لما قلت لكم شو ثلث سدس 18 قسمت 18 على 6 طلعوا 3، بعدين قسمت 3 على 3 طلع 1. إذا عملت شيء عملي، هذا اسمه نظري، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي اللي ما بده تأمل رأسا. أيوة الواحد أكثر من الاثنين، هذا شو اسمه؟ ضروري. واحد أكثر من الاثنين ضروري. أما إذا قلنا نعم الواحد أكثر من اثنين، إيه الاثنين أكثر من الواحد، أخطأت أنا الله يجزيك الخير، هذا ضروري. أما إذا قلنا شو اللهم صل على النبي، ثلاث أثمان أكبر لما أربع أسداس أكبر، بدأ عملي هذا نصف أربع أسداس أكبر لأنه السدس. ها شوفي لما عم نقول لأنه هاي دليل على أنه نظري، السدس أكبر من السدس من الثمن، لا السدس وثمن مين أكبر؟ السدس وأربع أسداس، بينما هنيك ثلاث أثمان فالعدد أقل والوحدة أقل، معناتها أربع أسداس أكثر من ثلاث أثمان. شو هي؟ أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقال بعضهم إن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى. هلأ هون رح يحكي على هاللطيفة اللي هي ذات الروح، هي العقل، هي النفس، شيء واحد. فمن حيث تفكرها تسمى عقلا، هاللطيفة الإلهية لما دبت فيه الروح وبطن أمه سيدنا آدم. يا سيدي ما بدنا نحكي على الجنين ببطن أمه، سيدنا آدم لما خلقه الله من طين وصلصال وكذا وإلى آخره، صار إبليس يدخل كذا ويخرج كذا على ما يقال ما نعرف. فلما نفخ فيه الروح سيدنا آدم عطس، قال الحمد لله شمت في الملائكة، قال هالروح هي اللطيفة الإلهية. منسميها نفس من حيث ميلها إلى شهوة ما، من نفسها منسميها عقل من حيث أنها تمنع صاحبها، منسميها روح من حيث أنها سبب حياة الجسم. إنها سوي. وقال بعضهم إن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى، فمن حيث تفكرها تسمى عقلا، ومن حيث حياة الجسد بها تسمى روحا، ومن حيث شهوتها تسمى نفسا. فالثلاثة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. مثل ايه؟ مثل انا الان في بيتي من حيث كوني لا عبد الغني وفلان وفلان اسمي اب، من حيث كوني لا المخلوقة اسمي زوج، من حيث كوني امام مديرية الطابو اسمي مالك للبيت. طيب شخص واحد اختلفت تسميته باعتبارات، مظبوط؟ طيب لهون انتهى كلام اهل السنة. وقالت المعتزلة والخوارج والحكماء بجوهريته، جوهر الجزء لكن لسه ما اكتشفناه وين بجسم الانسان. وفسره بعضهم بانه جوهر، بعضهم بعض دولها يلي عدون الخوارج والحكماء والمعتزلة، لأنه جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. أيوة. هلا أنا قاعد هون. إيه. طلعوا فيني. قاعد. ما لي عم طلع بإيدي مثلي. والله هذا خشي. هذا نعم. بالمشاهدة. بالمحسوسات. بس يلي أدرى العقل. العقل على اتفاق. بس المعتزلة وهدنتي قالوا جوهر. نحن قلنا غريزة. الغائبات بالإيش؟ بالمقدمات. العالم متغير. وكل متغير حادث. العالم حادث. هي مو بالمحسوسات. ما استعملت الإحساس. أيوة. ومنهم من فسره بغير ذلك. وفي كلام الغزالي أنه جوهر مجرد. يمكن الغزالي قال هذا الكلام في معرض الخوض في الفلسفة، لأنه هذا بيقولوا الجوهر المجرد المجردات، هذا كلام الفلاسفة. بس ما أظن الغزالي يبقى على هذا الكلام، لأن الغزالي له أطوار، له أطوار عظيمة. آخر أطواره لما اعتكف للعبادة، ومن آخر ما ألف إحياء علوم الدين. فإذا بدك تاخذي من كلام الغزالي خلاصة كلامه أو محط كلامه النهائي عليه، اقرأي بالإحياء. ففي كلام الغزالي أنه جوهر مجرد، وقد اختلف في محله. والصحيح، هذا الصحيح احنا بنقول الصحيح لأنه هيك الرسول أخبر، وهيك ربنا بالقرآن قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، ألا وهي القلب. الفلاسفة بيقولوا لا، بالرأس. نحن أهل السنة وجمعنا بأصول الفقه إنه العقل والقلب في الصدر، لكن الآلة التي يعمل بها في الدماغ. الدماغ آلة. أيوة. مثل هلا أنا قاعد هون، مدت إيدي على هالآلة هي، حركت زر فيها، الآلة على الترابيزة وأنا على الكرسي. والقلب في الصدر، والدماغ آلة. بيعمل الدماغ نقطة تحريك اليد، نقطة البصر بيبصر، نقطة السمع بيسمع. وقد اختلف في محله، والصحيح أن محله القلب، وله نور متصل بالدماغ كما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما وجمهور المتكلمين. وقالت الحكماء وبعض الفقهاء بأن محله الدماغ. ليه؟ شو دليله كون؟ قال: لفساده بفساد الدماغ. وهذا لا يدل على ما ذكروه لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطا لاستمراره وإن كان محله القلب. هاي الآلية اللي عم نسجل فيها، إذا انتزعيت منقول ما بقى يطلع صوتي فيها لأني أنا قاعد هون؟ لا، لأني أنا قاعد هنيك بس الآلة فزت. وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالنا: ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر؟ قوله سؤالنا أي سؤال منكر ونكير إيانا معاشر أمة الدعوة. أم في عندكم أمة سيدنا محمد تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة الكافر والنصراني واليهود والدرزي، واللي عم يعبد الشجر، واللي عم يعبد الحجر، واللي عم يعبد النار. بعد ما اجى سيدنا محمد الى يوم القيامه هدول امته. لكن ام الدعوه مثل ام نوح يلي اغرقوا، مو امته لكن ما امنوا، اسمهم ام الدعوه. امة الاجابه الذين اجابوا، على راسهم سيدنا ابو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة لما مات الرسول انتقل إلى جوار ربه. ارتد بعض العرب قاتلوهم رجعوا، هذول أمة إجابة. فهنا عم يقول سؤالنا سؤال هذه الأمة، أمة دعوة مو أمة إجابة. الكافر بده يسأل. أيوة. هنا إضافة المصدر إلى مفعوله. مين اختصاصه بالنحو؟ أنت ما كتبت. برافو. سؤالنا بالمتن بالأبيات سؤالنا فنا مفعول به، مثل ولله على الناس حج البيت أن يحج البيت. أما بالشرح هلا سيأتي، أي سؤال منكر ونكير إيانا، سؤال منكر ونكير صارت المصدر مضاف إلى فاعله، والمصدر يضاف إلى فاعله كما يضاف إلى مفعوله. ولولا دفع الله الناس، هون شو صار؟ المصدر مضاف إلى فاعله، لولا أن يدفع الله الناس، مفهوم واضح؟ طيب سؤالنا أي سؤال منكر ونكير إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكافرين، خلافا لابن عبد البر حيث قال في تمهيده الكافر لا يسأل وإنما يسأل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر المنافق، انتهى. والجمهور على خلافه، كله بده ينسئل، وإنما سمي هذان الملكان بذلك لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة، فإن صفتهما كما في الحديث أنهما أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاس، وفي رواية كالبرق، وأصواتهما كالرعد، إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار، بيد كل واحد منهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبال لذابت، وفي رواية بيد أحدهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، أهل منى ما بيرفعوها. وهما هذا الصفة هي للكافر والمنافق، وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح، لكن يترفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب، يسألانه عن ربه وعن دينه، وماذا تقول بهذا الذي بعث فيكم؟ لأنه سؤال الممتحن ما بيكون سؤال فيه جواب، فيه تلويح أو عدم إعلام به، حتى يظهر ما عنده من الإيمان والتصديق. فإذا وفق للجواب ويقولان له إذا وفق الجواب نم نومة العروس، كيف العروس تنام؟ وأن العروس اسم للرجل والمرأة، هذا عروس وهي عروس، ينام أحلى نومة وهكذا يتنعم ويمده في قبره مد بصره ويرى مقعده من الجنة. اللهم يا رب ارحمنا بهذا النبي وأكرمنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. يشوف هذا مقعدك من الجنة، شو بيقول؟ يا رب أقم الساعة أقم الساعة، يتمنى إقامة الساعة حتى يصاب. وينتهران المنافق والكافر ويضيق له في قبره ويرى مقعده ويرى مقعده من النار، فيقول يا رب لا تقم الساعة. وقيل المؤمن الموفق له مبشر وبشير، منكر ونكير على الكافر والمنافق، وعلى المؤمن الموفق مبشر وبشير. وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير. وقيل معهما ملك آخر، قيل الله أعلم متى ما وصلت الدرجة لكلمة قيل، ما صارت من العقائد الذي إذا أنكرها إنسان كفر. نعم هي من باب العقائد لكن مو بدرجة الكفر إذا أنكرها. ومعهما ملك آخر يقال له ناكور، وما قيل من أنه يجيء قبلهما ملك يقال له رومان، فحديثه موضوع. إذن حطوا ببالكم رومان ما في. وقيل فيه لين، حديث اللين يعني الضعيف، ويكون السؤال بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس. وفي الحديث كما في شرح المصنف وأنه ليسمع قرع نعالهم، نعال الناس اللي ماشيين في المقبرة، فيعيد الله تعالى الروح إلى جميع البدن كما ذهب إليه الجمهور، وهو ظاهر الأحاديث. وقال ابن حجر إلى نصفه الأعلى فقط، كل هذا إعادة روح بحيث يسمع السؤال ويجيب الإجابة في الحياة البرزخية مو في الحياة الدنيوية. يعني لو نزلنا إليه أو نزلنا معه آلة تسجيل أو نزلنا آلة تلقط الصوت سمعنا، لا نسمع سؤالا ولا نسمع جوابا. أيوة. لك أنا مثل نايم، إذا أنا نايم هيك وشفت بنومي أن إنسانا كلمني وكلمته وأنت قاعدين قدامي، ما شفتوا هذا الشيء؟ في أنا بأذكر والله زارني الشيخ أبو اليسر وقال لي كذا في المنام، ما شفناه بحكيت، هذه حياة تانية غير حياة اليقظة. كذلك الحياة البرزخية عبارة عن رابطة مثل مغناطيسية إلى علاقة بين الروح والجسد، تعاد الروح في حالة السؤال والإجابة، ثم ولو انفصلت يبقى في رابطة بين الروح والجسد. ما قعد الرسول على طرف القليب صار يحاكي أبا جهل عتبة أبرة، يا أبا جهل يا عتبة أبرة يا فلان يا فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم؟ قال سيدنا عمر، يا رسول الله أتكلمهم وقد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا ينطقون. وغلط من قال يسأل البدن بلا روح كمن قال تسأل الروح بلا بدن، لكن وإن عادته الروح لا ينتفي إطلاق اسم الميت عليه، لأن حياته حينئذ ليست حياة كاملة بل أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسط النوم بينهما. هذا يسموه الحياة البرزخية، الحياة البرزخية، لأنه بعد ما هو الموت؟ الموت مفارقة الروح للجسد، الجسد الروح تبقى حية. أيوة. ويرد إليه من الحواس والعقل والعلم ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب، حتى يسأل أو حتى يسأل. أيوة. وأحوال المسؤولين مختلفة، فمنهم من يسأله الملكان جميعا تشديدا عليه، أنا إذا كنت أحد ابني هذا عم يسألني وهذا عم يسألني ضوعتوني للإهانة به، هذا لما بيكون بالدنيا عم يحط شبه على المؤمنين وعم يضل المؤمنين يوقف نتيجة عملك ثمرة عملك. ومنهم من يسأله أحدهما تخفيفا عليه، ووجد بطرة المؤلف أن أحدهما يكون تحت رجليه والآخر عند رأسه ويسأل مرة واحدة. وفي حديث أسماء، يمكن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أنه يسأل ثلاثا، وعن الجلال، جلال بقى السيوطي أو الجلال المحلي لكن على الغالب السيوطي، وعن الجلال أن المؤمن يسأل 7 أيام والكافر 40 صباحا. شايف بس شو المعتمد؟ سؤال أول كل مرة واحدة، هذا اللي بده يتم ببالنا، أما هذه روايات. ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح، يعني بلغته. أيوة. التركي بالتركي والعربي بالعربي والهندي بالهندي والأفرنسي بالأفرنسي، أيوة، على الصحيح، خلافا لمن قال بالسرياني، المؤمن العربي والهندي والكذا كله بالسرياني، لا هذا قول مو معتمد. ولذلك قال بعضهم ومن عجيبي ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسريان أفتى بهذا شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني. يعني كأنه ينفيه بكلمة لم أره لغيره بعيني. قال ويسأل الميت ولو تمزقت أعضاؤه. هو هذا يلي انفجرت فيه قنبلة بهذا بهيروشيما ونغازاكي، هاي القنبلة السرية، البعيدين أطراف أصابهم من ضررها وساخت عظامها، أما يلي كان بلب الانفجار ما بقي من جسمهم ذرة على ذرة متصلة. ومع هذا أوليس الذي خلقكم خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثله؟ قالوا من يعيدنا؟ في آية ثانية قل يعيدكم الذي خلقكم أول مرة. أيوة ما حدا يحسن يهرب ممن خلقه. لك لما كنا عدم جابنا غصب عنا. سألني سائل قال لي ليش الله مقدر علينا؟ شو إجابه؟ عقل سخيف، ما لقيت إلا أني أفرض عليه واقعه بأنه لا يستطيع الفرار منه. قلت له أنت تعتقد الأصل أعظم أم الوصل؟ الأصل أنا لي بيت وهذا ليس له بيت، هذا الأصل. الوصف ليش بيتي تحتاني بدي أنزل دراجة وأطلع دراجة؟ ليش هذا السباق مو كبير؟ ليش مو مفتوح يعطيني مناظر؟ ليه؟ هذا الوصف. قلت له الوصف أعظم أم الأصل؟ قال لي لا الأصل أعظم. قلت له الأصل وجودك والوصف القضاء والقدر الذي قدر عليه. قال صحيح. قلت له أنت لك اختيار في وجودي؟ شاوروك عندما جئت؟ قال لا. قلت له كذلك ليس لك اختيار، ما لك حق تسأل، ما لك حق تعترض. سألت. أيوة. بدنا نصل مع في درجة ما، ديروا بالكم هذا أنا بحكيه عشان تفهموا وقت بدكم تناقشوا ملحد، بدكم توصلوا لواقعي، لواقعي إنه أنت هذا واقعك، ما بتحسن تفر من الواقع. في خالق خلقك، لا هيك طبيعة وجدات، ما بدك تمسكيها مسك اليد. ثم بعد ذلك ليش قدر ما ليش قدر؟ لا اختيار لك ولا إرادة لك، مقهور أنت. شو معنات عبد؟ شو معنات الله قهار؟ أنت مقهور له. ويسأل الميت ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها، إذ لا يبعد أن الله تعالى يعيد له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة، لأن قدرة الله صالحة لذلك. هذه في كمان مسألة إجبالي حديث، بس الحديث يناسب هذا الكلام الذي سيأتي. ويحتمل أن يعيده كما كان، كما في احتمال آخر يروى في الحديث أن رجلا مؤمن بالله لكن أسرف على نفسه في المعاصي، لما كبر وشعر بحاله قرب وفاته أوصى أولاده: يا أولادي إذا أنا مت افعلوا بوصيتي، ماذا تريد؟ جيبوا جثتي واحرقوني بالنار حتى أصير رمادا، مو فحم، رماد، رماد تعرفوا شو الرماد، ثم خذوني نصف هذا الرماد ذروه بالصحاري والبراري والنصف الثاني بالبحار حتى لا تبقى ذرة متصلة بالله. بده يهرب من الله، هيك ظنوا، هيك ظنوا، ففعل. فأمر الله الريح فجمعت الذرات، الريح والأرض والمجموعة الشمسية ونهر المجرة، هذا يسموه درب التبان، كل ذلك ما عم يجري ذرة كبيرة أو صغيرة إلا بتسيير من الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قيوم السماوات والأرض. يا جماعة ما في شيء هيك عفوي، ما ما في شيء صدفي، ما في شيء هيك من غير إرادة أبدا، ولا ذرة تراب بالأرض من غير إرادة غلط. غاية ما هنالك نحن لا ندرك كل الأشياء حكمها، لكن مو الله خالقها، طالما خلقها قدرها وقدر مكانها وزمانها، فجمع الله عز وجل هذه الذرات وكانت بأمره سبحانه وتعالى أن ترجع إلى الجسد. هذا إخبار بالماضي عن المستقبل، يعني هذا سيكون يوم القيامة. ودبت فيه الروح. ما حملك على أن أوصيت أولادك بأن تفعل في نفسك هكذا؟ يا رب خوفي منك خذوا به إلى الجنة، فإنه قد خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. إذن شاهدنا بالحديث ما بيهرب من الله أحد. أيوه. ويحتمل أن يعيده كما كان، وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة. قال القرطبي: جاز أن تعظم جثتهما ويخاطبان الخلق الكثير مخاطبة واحدة. هذه مسألة من شان نبرهن على صحتها، أنا من عادتي بجيب الفكرة بأبسط المسائل وبلمسها للإنسان لمس اليد، يعني شيء ملموس، عند ذلك منوسع الفكرة، منقول أنا إنسان، ديروا بالكم علي، أنا إنسان وأنا واحد لما اثنين، أنا واحد، هل أستطيع أن أفعل فعلين متناقضين بآن واحد؟ بلى. تعال أنت الآن هنا وهون الواحد واقف وأنا عم سلم عليه، وجدته مد إيده بيسره، قلت له هيك كيف حالك؟ مد إيده. فهذا صار لما ما صار بآن واحد، عملين متناقضين، سلمت على إنسان وضربت إنسانا، صح هذا لما مستحيل؟ طيب إذا كان ربي جعل جبريل بمد جناحه بعرب المشرق والمغرب، وشو أعطى الملائكة ألسنة وكذا بيخافوا وبيسألوا الأموات كلها بلحظة واحدة وبآن واحد؟ مو بعيد، ما هم لا تظنوا أن هذا مستحيل بعد ما حلينا اللغز بإيش؟ بمثال من بشر. أيوة. فمن باب أولى الملك أن يكون عنده. طيب هلأ نحن قلنا مثالين، شو في مانع انه ثلاثة سلم على واحد واضرب واحد وارفس واحد؟ يصير يصير. وقال الحافظ السيوطي: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك. كمان في معنى، ما في مانع ان قلتم ملكان لجميع الاموات بسألانهم، وان قلتم لكل إنسان ملكان، هذا اسمه منكر هذا اسمه نكير، ما في معنى، مثل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا رقيب عتيد اللي عليه غير رقيب عتيد اللي عليه، هذا جائز ولا جائز؟ المهم بدك تؤمن بالسؤال يوم القيامة، بالسؤال في القبر، سؤالنا ثم عذاب القابل، نعيمه واجب تصديق به كبعث الحجر. ثم رأيت الحليمي أو الحليمي، ما أذكر ضبط اسمه، ذهب إليه إلى التعدد، فقال في منهاجه الذي يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، ويسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم، والله أعلم. واختلفت الأحاديث كما قاله القرطبي في كيفية السؤال والجواب، فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته مو شرط عن كلها، ومنهم من يسأل عن كلها. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسألون عن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال عكرمة: يسألون عن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر التوحيد، وقد ورد أنهما يقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ وإنما يقولان ذلك من غير تعظيم وتفخيم، ليتميز الصادق في الإيمان من المرتاب. فيجيب الأول: الصادق هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفيعنا. طيب، ويقول الثاني: لا أدري. حتى ورد: ها ها، لا أدري. فيشقى شقاء الأبد. وهذان وهذا السؤال خاص بهذه الأمة، وقيل كل نبي مع أمته كذلك. قالوا مع أمته قبل مبعث سيدنا محمد، إيوه، قبل ما يأتي سيدنا، لأنه بعد ما أجى سيدنا محمد صارت البشر كلها بده ينسألوا عن سيدنا محمد، ما بقى ينسألوا عن سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. أما أمة موسى لما ماتوا في زمن موسى أو بعد موسى، لكن قبل مجيء النبي الذي يسألان عن سيدنا موسى، هذا على القول بأنه يسألون. وهذا السؤال هو عين فتنة القبر. ما استعاذ رسول الله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر. وقيل هي الفتنة، وقيل هي التلجلج في الجواب، وقيل هي ما ورد من حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر، مشيرا إلى نفسه بأن أنا، أنه قل هذا الذي بعث فينا، عند قول الملك للميت: من ربك؟ ها، مو المبعوث فيكم، من ربك؟ بس ما شو، مستدعيا منه جوابه بهذا: ربي. ولم يثبت حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية الميت له عند السؤال. ويستثنى من عموم قول الناظم سؤالنا منا للجماعة نحن، هذا عام، يستثنى من ورد الأثر بعدم سؤاله كالأنبياء، فالحق أنهم لا يسألون. وقيل يسألون عن جبريل والوحي الذي أنزل عليهم، ولا ينبغي أن يكون سيدهم الأعظم محل خلاف. مين سيد الأنبياء الأعظم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكالصديقين والشهداء والمرابطين والملازمين لقراءة تبارك الملك كل ليلة من حين بلوغ الخبر لهم، حينما سمعت بأن سورة تبارك هي حصن لسؤال الملكين في القبر وتوفيق وتسديد في الإجابة، بلغك الخبر، صرت كل ليلة قبل النوم تقرأينها، خلاص صارت هي حصن لك من حين بلوغهم الخبر. والمراد بالملازمة ملازمة سورة قراءة تبارك الاتيان بها في غالب الأوقات، فلا يضر الترك مرة بعذر، سواء قرأها عند النوم أو قبل ذلك. وهكذا سورة السجدة فيما ذكره بعضهم، وكذا من قرأ في مرض موته قل هو الله أحد، ومريض البطن والميت بالطاعون أو بغيره في زمنه صابرا محتسبا. صار بالبلد طاعون، أنا متت بمرض آخر لكن صابر على الطاعون محتسب أجري إلى الله، ولو مت بغير الطاعون صبري يجعلني لي هذا الثواب. والميت ليلة الجمعة أو يومها، إلى غير ذلك من الأشياء التي ورد بأنه لا يسألون أو يوفقون في الإجابة. والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة، غير الأنبياء وغير شهداء المعركة، يسألون سؤالا خفيفا، وبعضهم أخذ بظاهر ذلك. والظاهر كما جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بمن يكون مكلفا، طبعا بخلاف الأطفال، الطفل اللي مات وعمره سنة أو أشهر أو 5 سنين بس مكلف. والظاهر أيضا عدم سؤال الملائكة، لأنه ما في إرسال تكليف عليهم. أيوة. وأما الجن فجزم الجلال بسؤالهم لتكليفهم لأنهم مكلفين. وعموم أدلة السؤال لهم فجزم الجلال بسؤالهم لتكليفهم وعموم أدلة، يعني لتكليفهم ولعموم أدلة السؤال لهم. وحكمة السؤال إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان. هذا السؤال الإجابة في القبر تأتي موافقة لما في القلب. لو واحد منافق عم يحكي ظاهرا بلسانه أنه هو مؤمن وهو مسلم وهو موحد، لكن جوا معقد الكفر والعياذ بالله، سوف لا ينطلق لسانه بالإجابة. فالمؤمنون الطائعون يباهد له بهم الملائكة، وغيرهم يفضحون عند الملائكة. سؤالنا ثم عذاب القبر. قوله ثم عذاب القبر عطف على قوله سؤالنا لمشاركتي له في حكمه الآتي وهو الوجوب. هو حكم الآتي يعني الخبر. سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب، لأن المبتدأ ولو تأخر الخبر المعطوف على المبتدأ يأخذ الحكم ذاته. أيوة. الله في حكمه الآتي وهو الوجوب، وإنما أضيف إلى القبر سؤالنا ثم عذاب القبر لأنه الغالب، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذب، قبر أو لم يقبر، ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا وذري في الريح. هذا الحديث اللي اتركني يا سابقا. ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرقت أجزاؤه، والمعذب البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق. وخالف محمد ابن جرير الطبري وعبد الله ابن كرام وطائفة فقالوا المعذب البدن فقط. إذا كان البدن على الحلو والروح ما بقى تعذيب، ما بقى تعذيب. اليوم الأطباء عم يعطونا إبرة عم يشرحوا ويقطعوا، ما صار تعذيب. غلط هذا القول. قال ويخلق الله فيه إدراكا، هيك قالوا. إيوه. ويخلق الله فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويتلذذ ويتألم، لكن غير صحيح. ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين هذا العذاب، ويدوم على الأولين الكافر والمنافق، وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين وهو من خفت جرائمهم من العصاة، فإنهم يعذبون بحسبها، وقد يرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير ذلك كما قال ابن القيم. وكل من كان لا يسأل في قبره لا يعذب فيه أيضا. اللي ما عليه سؤال كمان لا يصيب عذاب. ومن عذاب القبر ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعم سيدي، يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينا. هل إجوا معنا في الدرس السابق؟ هلا قبل سؤالنا الأنبياء الشهداء كذا جاء معنا قبل الآن بشوي، هلا كنا عم نقراها. ارجع لك إلها لما أيوة. شو سيدي؟ 99 تنينا تنهشه وتلدغه. شو التنين؟ الحناش. أيوة. حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما أنبتت خضراء، ما بقى بتنسم الأرض، ما بقى تطالع عرق أخضر. والتنين بكسر المثنات الفوقية وتشديد النون وهو أكبر الثعابين. قيل وحكمة هذا العدد 99 أنه كفر بأسماء الله الحسنى وهي 99، مع أنه إجا معنا بأول بكتاب أنه له 1000 اسم جل وعلا. أيوة. ومن عذابه أيضا ضغطته، وهي التقاء حافتيه، وورد أن الأرض تضمهم حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو منها من الضغط أحد ولو صغيرا، سواء كان صالحا أو طالحا، إلا الأنبياء، وإلا فاطمة بنت أسد، وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه. ولو نجا منها أحد غير هدول لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في غزوة بني قريظة بعد الأحزاب. ودول بني قريظة يهود، لما نقض العهد حاصرهم الرسول ونزوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان حليفهم في الجاهلية. شو ظنوا؟ أنه هلأ رح يحكم عليهم بالجلاء ويطلعون بنجاة أرواحهم، فجاء وكان قد ضرب بأكفله وحملوه، فلما أتي به ليحكم قال الرسول قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. نزلوه، جاء من يريد أن يراود سعدان في التخفيف بالحكم، قال الرسول يا سعد إن بني قريظة نزلوا على حكمك فاحكم بهم. جاء هؤلاء يا سعد هذول سوى حلفائنا هذول كذا، قال لقد آن لسعد ألا تأخذه بالله لومة لائم. التفت إليهم وقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى أموالهم وذراريهم ونساؤهم. ففعل ذلك، فعل ذلك وقتل بنو نعم بنو قريظة رجال منهم، والأطفال لم يقتلوا، أطفال ولو صبيان لم يقتلوا، والنساء لم يقتلوا. نعم ايه طبعا صحابية ام سيدنا علي. قوله نعيمه اي ونعيم القبر، شايف هون في حرف عطف محذوف، فهو معطوف على ما تقدم باسقاط حرف العطف، ويكون للمؤمنين بالقبر في نعيم عظيم، مو بس بالدنيا، نعيم القبر أعظم من نعيم الدنيا، لما ورد في ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواتر. وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلا فلا يختص بالمقبور. لو والله ما عليه شيء بالصح، بس عندي في مين بالمقبور، ولا يختص بمؤمني هذه الأمة ولا بالمكلفين. ومن نعيمه توسيعه 70 ذراعا عرضا وكذا طولا، ومنه أيضا فتح طاقة فيه من الجنة وامتلاؤه بالريحان وجعله روضة من رياض الجنة، وجعل قنديل بفتح القاف فيه فينور له قبره كالقمر ليلة البدر. قنديل. أيوة. طيب. نعم. إيه جزاك الله خيرا. قنديل. وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى تعلم الخير وعلمه الناس، فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. إن شاء الله ربي يكرمك سيدي. وإياكم إن شاء الله يا رب. وعن عمر مرفوعا: من نور في مساجد الله نور الله له في قبره. وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماء. ليش تقولوا مجال على الحقيقة وخفض محتاج؟ واجب سؤالنا. ثم عذاب القبر نعيمه واجب. هون اجى الخبر. قوله واجب لسكون الباء للوزن، وهو خبر قوله سؤالنا وما عطف عليه. فكل واحد من الثلاثة المذكورة واجب. سؤالنا واجب، عذاب القبر واجب، نعيم القبر واجب، أي واجب التصديق به. واجب سمعا، أيوة هذه أدلتها سمعية، لأنه هيك ورد، لأنه أمر ممكن، أمر ممكن أخبر به الصادق، وكل ما هو كذلك فهو واجب. وهذا ما عليه أهل السنة وجمهور المعتزلة كمان. معتزلة كمان وافقوا صدقوا بهذا. وأنكرت الملحدة كلا من هذه الثلاثة، قالوا هذه كلها ما لا أصل، وهي عبارة عن حياة طبيعية، ومتى ما متنا انتهى الأمر ونرجع أجسادنا بالأرض، ويمكن تصير سماد لغذاء آخر، بتطلع بطاطا أو بندورة أو كذا، وهي وعما تدور هالدورة هي ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. هذا كذبته كلام. متى ألحد الإنسان ولم يؤمن بما جاء به رسول الله وكفر بالله عز وجل، يلحق كل هذه الأشياء التي نحن نؤمن بها لأنها جاءت بإخبار من رسول الله. قوله كبعث الحشر، يعني كمان بعث الحشر مثل هذه الأشياء في أنها واجبة. كبعث الحشر أي بعث الناس للحشر، فالإضافة على معنى اللام للحشر، أيوة. والتشبيه في الوجوب مهم، كبعث الحشر في أنه واجب. والبعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره. هون ديروا بالكم على المسألة، هذه مسألة لها قيمتها، حتى نرد من يقول بالتناسخ. تعرفوا شو التناسخ؟ قال إذا الآن مات إنسان وولد الآن إنسان، انتقلت روحه من هون لهون. هذا الدروز بيقولوا هيك، نقول هنود والهنود. المهم المؤمن لا يعتقد هذا، هذا اعتقاد كفر. بعدين يقولون إنه في مسألة أنا حكيت لكم إياها قبل الآن، هي مسألة في الكيمياء، لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء. نحن إذا فديت أجسامنا في القبور، روح زرعوا شجر بالمقبرة يطلع خير عظيم. ليش؟ لأنه هذا الجسم في مادة في سماد عظيم جدا. ما في معنى شو حلي؟ نحن بدنا بعث الحشر الجسم يلي ما بصير في تناسق بين جسم وآخر، هو الأشياء التي تبقى من أول ما يخلق الإنسان إلى آخر وفاته. وأهم شيء فيها الدماغ، هي الدماغ تتغير، أما الجلد بتغير، وأغلب الأجزاء عم تتغير. هلا أنا قبل 20 سنة هذا الجلد اللي أنت الآن شايفه لا راح، هذا المحا بالحمام عم يروح شيء ورا شيء. قال أولئك الذين يقولون بالتناسخ واستحالة حشر الأجساد، قال لو أكل حيوان حيوانا، وهذا بيصير كثير، قطة بتاكل عصفور وسبع بياكل إنسان، كيف بده يحشر هذا؟ سيحشر هذا الإنسان، صار جزء من هذا السبع، سيحشر هذا الإنسان في أثناء جزء السبع، لما سيحشر إنسان لما يكون السبع ناقص جزء منه. هيك أوردوا علينا. شو الإجابة؟ هذا هذه الإجابة، إنه يحشر الجسم الأصلي فيا وفيك وفيكي وفي كل إنسان، مثل ما الأجزاء الرئيسية التي تبقى معه من وقت الخلق إلى حين الوفاة. هذا ما تتداخل شيء بشيء. وضح العبارة بالعقائد المسلمة، وضحها وهو اللي جايب الباجوري. لذلك أنا قلت الباجوري هذه أخذ من جميع الكتب. الله يرضى عنا ويرحمه بجاهنا. الباجوري أنا معجب به. إيه سيدي، قال وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته، بخلاف التي ليس من شأنها ذلك كالظفر. مثل بالظفر، كمان اللحم بتبدل هاد. والحشر عبارة عن سوقهم جميعا إلى الموقف، لذلك هي أرض الشام أرض المحشر، وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس، هي القدس من الشام المبدلة. شو المبدلة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، تبدل الأرض لكن تم أجزاءها يلي مدفون فيها بتلك المبدلة الثانية، أيوة، التي الأرض الثانية التي لم يعصى الله عليها لفصل القضاء. هذا الحشر لأجل فصل القضاء، يعني الحكم بين العباد، لفصل القضاء بينهم. ولا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس والجن والملاك، وبين من لا يجازى كالبهائم والوحوش، كله يحشر حتى البهائم والوحوش. لكن يقال البهائم والوحوش كونوا ترابا، ثم يبقى هذول الذي يحاسبون ويجازون على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي. وذهب الطائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى، وهذا ظاهر في الكامل، الإنسان الكامل الذي ولد كاملا. وأما السقط، تعرف شو السقط؟ يعني امرأة حبلة أجهضت قطعة لحمة، أجهضت متخلق لكن لسه ما دبت به الروح، هذا اسمه السقط. وأما السقط وهو الذي لم تتم له ستة أشهر، فإن ألقي بعد نفخ الروح فيه أعيد بروحه، ويصير عند دخول الجنة كأهلها في الجمال والطول.